هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع خلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. اختار الشاعر اللبناني بشار الخوري لنفسه منذ بداياته الشعرية لقب الأخطل الصغير، تيمنا بالشاعر الأخطل الذي عاش في صدر الدولة الأموية. فقد كان كما كان الأخطل الكبير عربيا مسيحيا، وكان مثله مولعا بالهوى والشباب والجمال والخمر، كما كان الاثنان شاعرين متميزين في محيطيهما. وقد أرجع بعض النقاد أسباب اختياره لهذا الاسم لقبا إلى أنه لم يجد تحت وطأة القهر السياسي الذي عانى منه كثيرا في ظل الدولة العثمانية التي كانت تستعمر معظم الدول العربية بهوية إسلامية إلا استخدام اسم الشاعر التغلبي القديم تأكيدا لعروبته التي ربما شكك بها البعض. أما ثاني ألقاب بشار الخوري وهو شاعر الهوى والشباب، فقد اختاره له قراء ديوانه الشعري الأول الهوى والشباب إعجابا بقصائده الغزلية الأنيقة التي لم تكد تنشر حتى تسابق ملحنو ذلك العصر ومطربوه ومطرباته إلى تلحينها وغنائها، فشاعت وضاعفت من شهرته التي رسخها لقبه الثالث باعتباره أميرا للشعراء العرب، وهو أمر لم يتكرر بعد ذلك حين نصب أميرا خليفة لأمير الشعراء الأول الشاعر أحمد شوقي، وكان ذلك في حفل أقيم في بيروت عام 1961 شارك فيه كبار الشعراء العرب الذين اعترفوا له بالإمارة، ومن بينهم شاعر لبنان أمين نخلة الذي قال يخاطبه: أيقولون أخطل وصغير أنت في دولة القوافي أمير. للأخطل الصغير دواوينه الهوى والشباب عام 1953، وشعر الأخطل الصغير عام 1961، ثم جمع شعره كله وجمعت أعماله الكاملة ومجموعة الدراسات عنه في عام 1996 بفضل مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري. يقول بشار الخوري: الصبا والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيك؟ نصب الحسن عرشه فسألنا من تراها له، فذل عليك فاسكبي روحك الحنون عليه كانسكاب السماء في عينيك. ويقول الأخطل الصغير يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى من بسمة النجم همس في قصائده ومن مخالسة الظبي الذي سنح قلب تمرس باللذات وهو فتى كبرعم لمسته الريح فانفتح. ما للأقاحية السمراء قد صرفت عنا هواها أرق الحسن ما سمح. لو كنت تدرين ما ألقاه من شجن لكنت أرفق من آسى ومن صفح. ومن أجمل شعر الأخطل الصغير بشار الخوري الهوى والشباب والأمل المنشود توحي فتبعث الشعر حيا. الهوى والشباب والأمل المنشود ضاعت جميعها من يدي. أيها الخافق المعذب يا قلبي نزحت الدموع من مقلتي أفحتم علي إرسال دمعي كلما لاح بارق في محيا. يا حبيبي لأجل عينيك ما ألقى وما أول الوشاة علي. أأنا العاشق الوحيد لتلقى تبعات الهوى على كتفي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.